تدبت من جتن تكتك بريسا وري أمو أقل متى تما قوتا قف هاسو ينيت تليف نور جتن اللي لما لما بريسا إيه ما يتن أي غرفة نما دبابة في وهي نما شنكو فاري نما نقول يو خال لما كيسا تقطايا وإما قوتا تاتني قلمي قوتا كيسا تقلمي تاني دبتمو رقمي توكو نمبر وان كلمتا لكي وما قوتا تاكو فاسو يتني إذا نمو قلمي نسن الرتري ديسو سبحان الله أي نما تقرقني ورسي نما قفا هاسو هيجا بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى نتبيت ورا باقي قرتي قوسة تهجمنا أكو مثلا ديرة اللي هجمنا ديرة رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ديرة وان قرتني وان بيلما إساني ربي إساني تتين لقابرا أرى هدو تهجمنا قرتني قوسة يوكان ليروان أكثيتي يروى الراتنا هاسوان بيتو قوت نبايرا هاسوان قوت نبايرا لكن أمو دلقان هنجران يو دلقان سويتو ميدانا كي سيو سويتو ما في أبدا استاديو ميجران كنا كي سيو سويتو هنجر وان أفاني أمو لفقون نجر كنا في خوتي في الله ومن دراني غايا قداف جراتا والنسان جراتني في مالي إذا أن تكون كلمة الله هي العليا كلمة ربك إن ألهاتات في جراتا وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى كلمة ور ربي تكفري قرتني قد هادي بتف جراتا ومن قرتني كل وان قبني وان إسان برت قالي جراني لالا حق لب إساني تنبو اتقرتني تضحياتهني ور قرتني حرك إساني إرت قوتمان إفباته كغرتني جيرين نما حركه ثاني رت جراتي كومني حالا غرتني ارجرتر اتنججرمت هدوت دبري امني اسلامات يوكان امني نبي محمد تني قالت امتاتي امتا غرتني غماغمنا عدوين في رت والوامي اك قرينياتني رت والوام كان موجينو رسول ربي صلى الله عليه وسلم فضل امتك ناهي من يجرن أمتك يا مال جدًا أكروبات جدًا أمتك يا رانما كم ترباتها تجانا هرقة ملثين جدًا فول لساني أكم جدًا كالقمر ليلة البدر أكجرتني هل كان جوبنا إف جاء هل كان جوبنا كأكنات جدًا سبحان الله قلبي لساني هو أكم جدًا قلوبهم على قلب رجل واحد قلبي نما تقطع أما نما تقطع أفخلفة أنا ما قرتني لبوتية أفخلفة ينخلف أتيه أفخلف تادومس أفخلف أتيه أفسيتو فهلاك لبوتية فهلاك في جرات لا أبدا أك قلبي تكا وما تكثيتو يقرتني جنة ربي سينا جل الرسول ربي سبحان الله ربي كي هنا إذا أمة أكثي جلاني نما تقوجين كما ترباتا مسيكين نجل ربي كينا نائد إجرا نائد إجرا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى والله إنه لفضل عظيم أمني صدركها قنا قيت تقبدو أمني قرتني وان أكنا جرو قبدو قوتن نجل أنتو نسيكي سارقمون دركما ميريبيان ما جدتا قوتن هجير أن أرقم سيسان كدلقان أرقم سيسان كأفان قفان انتهين أمتا رسول ربي أكنا جلانين تنكيسا أرقمون دركما مو دركما ميت يولك دركما ميت تاني تليفنها أكنا ماتت سينما براق آيتو يولك أرقمون دركما جلاني أمو دركما جلاني تنين أكتت فران دركما والله دركما كنا في أبالي وانكي سينا قوتا نما تقوي سيني كابت ديو كريا نتات إرقل نباف تنير را دركما ري نم تقول باي إرقا جلانين هاسا هي إرقا جلانين وهاسا وقابا وهذا من درك أمره كان أفجت إن شاء الله تعالوا معي معاشر الأحبة نقف وقفات إن شاء الله تعالى ميتك وأنا جايبة وهي بريسنا نقل ميتسنا سينا نما تقوشا وهي نما يورو دولة كيسة تدبتمو ما تدري نساء نما يولبو فيك أنه كيسة تدبتمو متى دوري نساء نما يو اكن نو كيسه تدبتمو متى دوري نساء نما قرتني بكا هندتو متى دوري تهيتن انديمن ما جتن دچي بها في دچي ديها مرغا في بيتا كيستي غوتا كانا نمني والله لجرا مينن مينو في ديما امينا هيما اينن نمني اكنا مي اما ملدا هاي سنو مامي ما جتن مي ملدا هاي نمني اكنا ان كاجيغن ما يوكان غوتن ما رت متدوري كا اقصى اردي ارا جنوبا في شمال بها في ديهتي الدنيا غوتن بيتي اينن كغرتني هنجفنون اسلاما هدون اسا ولت هدمتي دوران اينن ما جتت يما برسا بي يما برسا سبحان الله والله جرس انجتن كن غوتن اساني تو هم ابطال هم أبطال هذه الأمة ولكن أقصد نمي تتوكو تشقوفا كي سافدي نمي تتوكو تشقوفا كي سافدي قدولة سينهن دتون جفتي كي سابو قلولة فينهن دتون جفتي كي سابو الله أكبر نمني في المقال ساين إنه هاهمو هاهمو ما جتن حمزة الليبتي نعم حمزة هو بطل هذه الأمة ولكن أيان أيان لما زيرو لما زيرو أرغت تجرته جزاك الله خيرا أيان ترغت اسم مردورة هاي إذا أفسيتوا لين أرغت تجرته هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وما أدراك ما خالد ما الرابيتا خالدي كان بيامتين خالد ما خالد ما خالد ما جتمو وين رابيتا اي والله واحد رابينا مدى خالد تريجر خالد نجرو برعمه لكن مقانسا حق قويا قيامات نجرة جرو مسلمة كيسا روحي مسلمة مرا كيسا خالد نجرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه خالد يكون سلام ما دور أقام جرة والله هو متقى كيسا نجرو ودو سلام ما نسينين اسلام ما توجت برا خالدي كان وامبرات توجت سيتني قمشي القبي صدرك ايسا قدسي اكت سدب سيتني خالدين اينو تسدب سبيتو اكت تدير ايسا غودي ايسا جابيس حق غويا قيامات كاي سدب سيسي سينا استغودي اينو نبيتن يمتين اسلام ما ما سين برا تين جتني اركا قبدنتنا اسلام ما من من غرت اركا بيتات قبتيتنين اوليغدين في غتنا بيتني خالدي كان صنعه الإسلام إسلامه ما تؤيس هجة إسا دلق يا إخوتي في الله والله خالد هم تكاكي سنجروا إسلامه ما دورا إسلامه من خالدين إيرا إسا قوتي والإسلام الذي صنع خالد إسلامه من خالدين أقنبت هجته خالد إسا قوتي توني نكيسا نمك خالد في دوني دردب ديبدا ما يتا إسلامه من خالدين أقسي بوچي تلچتي تولجته بريكفته قد سبافته سوني خالدي تو قچايو متي خالدي باي انو كي سبا سوني دتبدي ما جتن لا ابدا والله هندتم هندتمني لكن لا اله الا الله ربي نتها ارارم ربي نتها ارارم غافتكو خالدين كوني فكري تائه انت انت اللي برا دبين انتاني برا اسلام ما ملي بيان اما سي وامبراتو ربي امبراتو ملكي سجدتن مو اسلام ما رجدتن كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله الى موت برات اي والله كلمة لا اله الا الله كلمة خالدين خالدين قوتتو ايو نولي يوكا ديرا نقول ايه يوكا غرتي نميل كي سفول ربي اتمالي وان براغا ولم مريان نيت خالدين كوني غافتقو عقلي قبا نلالي تا ايج وات انتالي برا عقلي نمني مرتوني قبا ما يتن هدون عقلي نقبا لكن عقلي ساكنات كفايا دمو نما قبابا ودو شفرتي نما صالحة هي عقلي سات فايا دمي ما جتن سلا غارم ما فيني اد اتابرا ودو نمني بدان هندي سا أقل إساتين اتفيد من أقل إساتين لا لي وأنا رجل سان أرجع رادي بأبرة قافتكو خالد دبي وفي تنا لاليت إن تليت حيث إف بهم إساء إف قلت فيد لبوا في تيم مال جد إذا جيتني بدأ إيه نمت نوالي مدينة رك إيه نمت لبوا في تين جرابة رادة تاي خالدين أكنت بديد على جابه يسون بديد على جيبه ربا إيه بديد على جي إسلام ما كيسة الصحابة أذاق وده عمري جباب سي كان تومي كان أري إيه كعور إخانة تو تا إيه قافتكو إيه نمت مدينة كنا نوالي دك إيه إسلام ما كنا قرته رغبا يا يوكان شهادة ديبيا إنه تنوّج جنگرتني مدينة كجدي نما إيراق كافي أرجعت دوبا قوت أم جنّو كانا قوت نبى ربا يتجرا قوت أكافي أرجعت إنه نسم بيتني قوت إنه خالد أرجعت إنه عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه عثمان بن طلحة نما جدّم قوت أكافي أرجعت دبي تيمي وان برباد كانا وان هي دكان التيمي ما جدين دوبا ابو انس وجدي ما جدين والقبتني قد بياني ويتلقى مكه كيس اكي بيان نمت قبر رخديم ورغن دري غبار رخديم ان الليل يرو مكه جرات ان النبيت عمرو بن العاص بارك الله فيك سيف الله المسلول لا اله الا الله أبو مكا جايبا بفتيتو مكا سينا خالد جزاك الله خيرا دوب عمر بن العاص كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرقي مال ولين جدا اتلا اللبني عمر اتي ايسا ديم تبدا قربا جدا يو كان مو عمري كانتو اتلا اللبية كريوايا براجت تتي ايسا ديم تنجرنا اجلين عثماني في خالد انقافتي بقا ديما نتهمن بقديما التيمنانين سبحان الله عن اللي برا قرسم ديما جراجل مدينة قالوا إذا نبرا عم رسول أزاق قراني صحابة أمري قباب سني بلال انفاء بيتا روان رد دلقامي كان مرا قرتني دبي كان مرا ديقوف مدينة قالوا إذا نبرا مكار تيرو سديقوتو فرا قديباف تيرو رابرا جركني خالد افرا غيافت سبحان الله خالد عثمان عمري مدينه قالني جنان رسول ربي رست السينني يا رسول ربي نغين ربي سرت هاجرات جدني رسول ربي ويتمار غمدان فول لساني ديريره خالد دوبر كتيت ات رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جل الرسول ام بيتا يا رسول احاديث قد اسلام ما رتي واتو كوكف قالي ناسين جدين بيلما ناسين واتو كوكف بيلما ناسين جدين مال جدين بيتني مي مال جدين سيتن اسلام الدنيا ناكن اسلام ما سينا جران جدان سيتمو مال جدان سيتن ما مي يو فكرتن مال جدين دغيت شرطي ربي وان اندران دلغي نا أرارمو أتي أرارمو ناكد التوجرين وان أن كرارب بكيسة عبدتنين نما كرارب برادور قوتو أقرب بنا أرارمو جرين برا وان تري قوتو أقرب بنا ريس لا إله إلا الله ميقا تتنت اللي كلماتنا خالد وان دوران دبر أسفي دي برا وان نوغو دي افدوبة دي بسي برا افدوبة دي بسي أكا كاسيتي افدوبة دي بساني يرو دوران راجق سنيتي وان دوران دلق قوتو أسفي دي حركت قبته رسول ربي بيران دكي وان دوران دبر سكان قوتو ربنا هارار مجدين هارا برا قبا هجرا وان سلا إسا برات قالي تي هند إسلام ما فكنو في قبا هجرا ما جدين دكيت يا رسول ربي وان دوراني مرانا هارار مجدنا ما جدين الرسول أبشر يا خالد فإن الإسلام يجب ما قبله وان دوران دبر إسلام ما انسرار إيسا قمد يا خالد جدنين حياة حارة وجلقبه مو تم دوراني موفت مثلين ديما جتنا مثل ما جتنا حارة وابرا اتسين كنو أم حارة وقلو حارة وقلت ربي ساجل بطامي تاعة شرك الرق الله والرئيسي الرق الله سبحان الله ما جلني رسول ربي صلى الله عليه وسلم والله يا خالد عقلي أجائبك أبدا أقلي تيتنا كرام أكنا كنا رتفا يدمتان سي إيجي جراني يا أبلي ونكي يا عقلين تني نعمة قد دابرا odoo cufti kennaa yoo aqlii teenya tana ka xiinxallineetiniin kalaallu taate haala irra jirru kana kalaallu taate baada jiruu kanaati du'atu jiraa odoo beeyne erga duune qabrii jiraa odoo beeyne eega qabbaramne hin kaanaa rabbi keenna bira dhaabbannaa odoo beeyne rabbiin fuuldura dhaabbannee hin herregamnaa odoo beeyne eega herregamne yookaa jaannata gallaa yookaa cadaaba gallaa odoo beeyne namni aqlii gartee faayidaa qabu jaannata rabbii saniin argataa bara cadaaba rabbii san jalaa bahaanii bara akkana dalage duuba Khaalid Khaalidii fi namni isaa wajjin jirullee akkana dalagan Khaalidiin kuni islaamummaatti seene alhamdulillahi rabbil alamiin ictanaqa alislaam wa khalaas inta wanni duraan dabre guutuun irraa bade amma gaa jalqabee dubbii jalqabaa jiraa bara amma sochii jalqabaa jira amma amma duraan faallaa saffaa muslimaa dhaabateemi amma muslimtoota wajjin dhaabbachuu jalqabe amma fakkaana waraana ta'e bara har'a waraana islaamaa ta'e jecha waan duraan dalage yaadatee ofin xiqqeessine subhaanallah har'a gartanii sochii jalqabe jechuu Khaalid yaa obboleewwan kiyya bara har'a waa heddutu nurraa barbaachisa dhiirrawwan keenarraa waa heddutu barbaachisa dubartii teenarraa waa heddutu barbaachisa ujoollee teenarraa waa heddutu barbaachisa miidhama keenna uf duuba deebine ilaaluu nu barbaachisa madaa akkamitti madda uyne islaamni akkamitti madaa akkam qaba kana isiniif dhiisa keessan deemu dubbii seenaa Khaaliditti yoo deebi'e rasuli rabbii jeeshii guddaa isaa ni gabaabsa inshaallah yeroo isin irraa fudhadhu jeeshii guddaa ruumitti erganii ummata yahudaa warra ahadii rabbii diigan warra ergamtoota rasuli rabbii itti ergan karaatti khawanaa warra gartanii gananiitiniin ergamtoota rabbii ajjeesan ergamaan bara hin erga safiirri yookaan jidduu namaa namni nama jidduu deemu hin ajjeefamu bara dhoorgaadha seera hatta ammattuu dhoorgaadha namni jidduu namaa deemu dubbii gartee araaraa yoo haa ta'u waan birootu haa ta'u hin ajjeefamu miisaaq akkanaatu jira durirraa qabee haga ammaatti seera gartanii rabbiin keenna lafa kaa'e kun garuu warri khawanaan nama akkasillee hin ajjeefti bara hajaan qabdu hayyee duuba. Rasuli rabbi sallallahu alayhi wa sallam ummata qopheessanii diin isaaniitiif akka isaan diin isaan irratti jajjabaataniif diin islaamaa irratti akka isaan jajjabaataniif nama itti ergan meeqa ergan beeytu ruumitti meeqa ergan kam mee hagam jetta nama isin miliyoona tokko jettammoo kuma dhibba sadi jettammoo Allahu akbar Allahu akbar nama kuma sadi qofa nama kuma sadi qofa kuma sadi kanatu iyyuu ruumiin sochoose bara ruumiin hin beeytanii miire ruumiin hin sochoofte ruum duuba dubbii kanaan sochootee maal dalayde waan qabdu guutuu gadi baafte meeqa qabdi ruum beeytanii meeqa qabdi waraanni ruum yeroo san 120,000 waraanni muslimaa meeqa jenne waraanni muslimaa 3,000 karuumi hoo meeqa jenne 100,120 jenne mee rabbii jedha namni 3,120 fuuldura dhaabbattee maal dalayti maa jettan namni 3,120 dura dhaabbatte laa hawla walaa quwwata badaa ummata akkanaa kana abboo gootummaa akkam qaba ummanni kun bara islaamummaatu akkas isaan godhe wallaahi 110,000 dura dhaabbachuu deemte 3,000 islaamni bara duruu meeshaan hin lolu bara baa'innaa fi wannoon hin lolu baa'inni gaafa lola uhuduu omaan goonee fi bara har'a baa'inna qabna jedhanii sahabaan takkaa uf booharanii jennaan rabbiin gartee dhukkeetti kaase hin beeytan seenaan caalaa beeytanii laakin 3,000 kun 120,000 tana dura dhaabbachuu deeman Allahu akbar nasriin islaamaa eessaa dhufa beeytu baa'innaan dhufaafi laa abadan iyyansurkumullaahu falaa gaaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhii yansurkum min ba'di baa'inni homa takka faayidaan qabu bara wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أقاتي دبين دوب رسول ربي ورانسا ترتيب التقراني موتم مالي أدان قوداني براعوا في وجتني رسول رسولة كانت لها إبالو ديمي وجت جراني ثم نمتك النني تنين نمني وجت سيتني لا أبدا الرسول وفي ترتيب قران تاني برا زاجي تقراني تنين ديمي وجت جنني وفي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حرك إساني تين وجت أمتك أنا مال جتت وفي وجتني برا الله أكبر. جيشي يروك يقص رسول ربي مال جراني موتم مال ترتيبان تقودن أولا من رايا باندرا إسلام باتو درتان زيد بن حارثة هاتو جرى زيد بن كمبرا دائما أيو تكنيكا يوكا سيستم لولا يو بيخان مجان دائما اللي ونمرت أزاجي تايهو مامتي يوكان أججايو تايهو مامتي زيد بن حارثة شبابا نما قبابا نما دكارا أمري نسا أمتا قرقودة رتي قران يو زيد دو اجران امو مهما اجراني برا وانا كت تاويدان زيد اللي دو ويدا برا ازمو مفيخ اجرا يو زيد اجي فمي جعفر اتهاءانو جرانين سبحان الله يو جعفر اجي فمي عبدالله بن رافع اتهاءانو جرانين رسول ربي تقت اججاني برا امر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم جيساني ديما اجراني على بركة الله نيجي جيساني رسول ربي صلى الله عليه وسلم يروخنا مدينة في الرهفني وانا كتبت تياجرو هردفا حيا على الهواء مباشرة مباشرة بيتو تلفزيون يرولالتن اما بالتوكي كان اوانس انها اتي كتب دنبرا مباشرة ارقاجرا رسول ربي مباشرة اقرمت جالا لاهما كونغرانا كفو كونغرانا تهو اكتي والنوان اكتي والنوان والقران كان مرة تعاني رسول ربي اكانت من افسابا ابالو قباتي كنو مالجتا أما رسول ربي وانا كنا ربي نكنه في جتني برا جيشين غافس قديبا هسوني قلبين إسلام مرا إستر الراتي نما رومين أمتا قرتي وقاميقا وفجابيسا بهين أمنا قتيتنا دولو في التديما يو أمنا سنة كتيت الأمتي خلاص ستتجر تيكو دبين الله أكبر هندي إسلاما هندي الدنيا تنا وانسان هردفن أقوم أما نمني كينا كواسي يردف كواسي بيتني وأنه كواسي تبتنتنا الدنيا قوتونا مثل مردفان جرتو إبالو نهي كون غرانا دبرسي كون جلباسي كون غلش مالي قولي رونالدو مال قولي مالي مال قولي أنجر اللهم بيه اسم قفا خيصا بيه ليفا مناغو داوري كواسي جالتن مشاعر كيسان تقوفي متي وعلى كل حال أقصتي هردفان والدنيا قوتون انتصاراتك في الرأيج الله أكبر دوبالو اللي ولدت قد جد أماني قرتني كان دراني الأبتي زيدي باندرا نفوده ندو جعفر التعاني ندو عبدالله بن رواحة التعاني ندو رسول ربي كان مراني من تعاني مال جران باندرا زيدي فوده لولا جرا مالي قد آجرا مالي قد آجرا أكنا قد آجرا لحاجر أكنا قد آجرا دو زيد جرى الرسول صلى الله عليه وسلم مالتا ينسابا يروخ أنا ميوري منتب لا إله إلا الله محمد رسول الله اتعاني جعفر فور جرى الرسول جعفر الليلولي أقنا قول كونارك الرامور نمي جدو تدام بقايس برا نمي تدام بقايس جعفرين بقالما تدام بقايس نمي جدان سارو في متار هيتنين لو كلماني هر كلمان جدو تدام تساس أدام بي جعفر الليل دو جرى الرسول ربي اتعان عبد الله بن رواحة جلن عبد الله بن رواحة فوري لولي أكنا قولي لا إله إلا الله ويت عبد الله رواحة دو أجل الرسول لن تجل إسان اتشين بودا ما جدت براني تجل إسان الرسول رفن نوتا يرو دراق أبن سن راتي كويسي فول إساني ندريري برا ما جدت فول إساني تكويسي ندريري ما جدت ندريري فول بيتا الحمد لله جري مرتو جنات التلفود من جل الرسول صلى الله عليه وسلم ميلا لا غمچو گسينگيت جري مرتو جنات التلفود من جل ام بلتي كوني چل سر رسول maal jedhan eegasii dhageesse takkaa usanii amma Khaalid fuudhe khalaas hamala raayata sayfu min suyuufillaahi jedhan. ni shahiidan istushhiduu jamiican jazaaka allahu khayran liannahum axyaaun cinda rabbihim yurzaquun baaraka allahu fiik. Haye shahiida jedhan abdullah bin rawaha shahiida jedhanii soma cal'isanii rasuli Khaalid olfuudhe sayfii jedhan amma dubbiin jabaatte jedhan kaa dubbiin amma hamiyal waxiis khalaas lolli walitti gadiduude jedhanii jarri sadiin gartanii durateettonni sadiin erga dhumte abdullah bin rawaha shahiide subhaanallah erga dubbiin dhumte jette amma jidduma tanatti saabit ibnu arqam namni jedhamu baandiraa jedhan kana yookaan alaabaa lafaa ol bute. Inni lafaa ol buteetin hin jennaan Khaaliditti lallabe, yaa Khaalid fudhadhu kottu baandiraa yookaan alaabaa narraa fudhadhu jedheen. Khaalid gaa qadrii dhiiraa beekaa miire baraa nama bakka inni maluun isa kaaya Khaalid akkanumaan gartee bakka namni malleen naman kaayu. Yaa saabit ibnu arqamiyoo har'a guyyaan keeti na durallee islaamummaa seente na dura hijiraa baate situ gartanii sinittilee na caala. Ansi dura deemeetin hin gartanii alaabaa sirraa hin fudhadhuuti itti fufi jedheen. Wallaahi jedheen gartanii saabit ibnu arqam ani siif lafaa kaase malee nama biraatiifi mitii situyyu akkaataa lolaa beekaa narraa fudhadhu jedheen. Maal jettan isin ammame ardiin faaris baraa nama akka Khaalid takkaan agarre. Taariikhnummaanuu akka gaafa barreeffame irraa haga aakhiraatti nama akka Khaalid hin agarre dachiin ruumi. Allahu akbar. Eeganaa saabitiin kun muslimtoota keessatti lallabee maal jedheen Khaalid ibn Walid amiira isin irratti ta'uu jaalattani yaa muslimtoota jaalattanii jedhee lallabeen. Qaaluu radiinaa jaalannee jirra jedhaniin. Duuba Khaalid baandiraa fuudheet yookaan alaabaa fuudheet farda ofii gubbaatti baheet yaabbatee itti gadi dhiise hin gulufee baraa dubbiin baraa malaa malee hin taatu lollaa maalii goonaan tunillee baraa mala malee hin taatu akkanumaan lubbuu fi halaakatti hin darbani. Bakka dachii xiqqoo isii ol guddattu wahiirra ol koree gamaa gamana laale amma dubbiin jijjiiruu hedaa baraa amma yookaan karoora lolaa jijjiiruu hedaa ummanni ummata kana marsanii gara maraan. Ummanni namni 120,000 nama 3,000 qofa marsanii garri bayanuu hin jiru. Turre takkatti qofatu hafe. Duuba maal godhuu qabaree Khaalid? Ol bahee istixlaa godhe yookaan ammoo hin laale gaara wahii gubbaatti ol bahee aqlii tamiin laale aqlii waraanaa aqlii ajajaa waraanaatiin yookaan dura taa'aa waraanaatiin laale. Hay waraanni xiqqashaan kun qajeelaan lole kana waliin hinjifachuu hin danda'anii akkam godhuu qaba jedhe haa wal jijjiiru jedhe wal jala haa dabarsu jedhe warra duraan bitaa irraa lolu gara mirgaa dabarse warra duraan mirga irraa lolu gara bitaa dabarse warra duraan dura dhaabbatee lolu duyda duubatti dabarse. Maal jettan fuula jijjiiree baraa itti ummata fursii kagartee yoo ummata ruumii kan fuuldura dhaabbatee itti achii asii yaa'u kana gara wallaalchise inuma warri duraan mirga jiru bitaa tare warri bitaa jiru mirga tare warri duuba jiru duratti tare warri dura jiru duubatti tare. Hay maal jedharee duuba warri ruumii subhaanallah kalee dheengadda ummata biraatti lolaa oollee har'a ammoo ummanni biraa eessaa nutti gadi yaa'e fuulli haarawa karaa biraatti madiinaa irraa ummanni dhufeefse hanii bara. Ma'anaa wiyyaata gartanii dhiirraa ol fuudhamte ruubiin itti darbame amma warra gartanii ruumitti ni lolan ni jabaatan subhaanallah. Akkaataa kanaan Khaalid maal godhe karaa banate xiqqoo isii baraa karaa nuu cufaadhaa dura marsanii khalaas wanni takkan jirtu harkaan qabuu malee maa jettan harkaan qabii jettanii amma isin. Waa takkaa namni nama 3,000 namni 120,000 qaa'inni dhumte kun garanatti biinxame kun garanatti tarsa'e kun garanatti dhume subhaanallah shahiidee baraa shahiidee dhiirawwan shahiidee Khaalid maal godhe ree amma fuula itti jijjiireet karaa banate xiqqoo isii. Allahu akbar xiqqoo karaa banate maal jedhaa dubbin bara jajjaba dubbin jajjaba wallahi dubbin jajjaba subhanallah subhan me ha fakkaruit me ha tintallu khalid amma mal fede beita bi aqall al khasair ke sabu fede lola kana loletin in jifachu vitdemu ne dubara karama tahenu tahu shraima karama tahenu tahu lola kana ke sabu fede khalid khasara gabab dun ke sabu fede ar insihaba tahu fede insihaba defa sani mi bara kadu idubatti de mansani bara kafula ittigara galani tuma lola ubdu idubatti jalade mansani beitani mire makato jadansan akkas godu ida khalid matamman akkatti ke sabahu tu hinjifachuda jechutti be khalid maqam matamman akkatti odo de indesine du iduba angara galani bara du iduba gara galuni imbarbachitu lola ke satti odo hinde sine akkatti ke sagalun sunu khasara gababdun subhanallahi matamma nisatu intisarata tilali khalid dubbin ga jajjaba khalid ibn walid sena sayyiru ha sawmal jere sayfi sagal tarka kiyat na jajjabe jere mata na marati jajjabdi bara wa dagatum ti setan sayfin dagatum en jajjabsine bara bukke na marati jajjabse sayfi sagal gutu subhanallah subhanallah ya abule wankiya wallahi sayna jaybat dabari wara duba khalid khitta akana sanan kesabay hagaratu bara dunyana ma sayna sanirati wallen jisajirti hagaratti haga amma nafisi wadatti hasayinu kanati warri lenju khitta gafa khalid dalage sanin wallen jisajirti bara dirre lolati akatti lenjian duba karan kuni karaka mi beitu rum illa duduban de me hordofu indandetu mali bi beitani karatinu ega jirani jidan karabiratin nan dufaf jirani sodati bakumatan du firra ciifte o kaachi badde galti fa male duba de mte jara kanan hordoftu duba jay shinga insihabani tahe nigale gara madina way galun haftire difa mana goda yo sinarati derese daqiqa murasa walati cunfe ge sa senatana madinatti ni galani jeishi akkanatti loleetiniin dhukke walirra kaaseetiniin gale ummanni namni xiqqaafi namni guddaallee ni eega jeishiin kun maalumaan gala jedhani eega namni martu isinama maalin istiqbaala godhan jettan nama akkanaa kana abaaboo guuranii karaatti itti yaa'an jettani maayetan abaaboo guuranii waan nyaataa guuranii maalii guuranii waan isin amma ol darbitan kanniin guuranii karaatti itti yaa'anii simatan jettan moo maaliin simatan jettan khaalidii akkatti dalagee dhukkee irraa kaasee gale kana meenaa katabaa waa yaaddan hundi keessanu seifullaa ilmatuun maal taati rabbii jedhii laa ilaaha illallah meenaa katabaa abaaboo akkamiitiin simatan jettan ammasiin ujoolleen xixiqqoon maaliin simatti anaashiidaan simattanii baga rabbi isinii tumse baga rabbi isin galche nagayaan jedhaniini maayata yaa jignoota keenna yaa gootota teenna jedhaniin jettani ammasin wallaahi akkas hin jenneen wallaahi abaaboon illeen simanne si eennu maqaankee natti dhiirate dhiifama abbaa gadaa akkasiimilleeti miti haadha hajara kanaan illeen simanne maqaan isaa inni aayiskireemii fi walla maalii keessan kanaan illee hin simanne waan ijoolleen jetteen dhageettee khaalidii akkanatti lolee umrii gabaabbatee akkasitti namni marti dhumee gale kana maal jetteen dhageettee ijoolleen xixiqqoon kanaatti yaate subhaanallah dhagaan fuula keessa tuma khaalidiin faa yaa farraar luynota yaa dheettota dheettanii galtanii umriin isin haa dhumu ujoollee jedhaani bara dhagaa guuratteetiniin addarbatti bara bilookii akka isaan itti asin duunne innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yaa boo dhiirti dabartee jirti wallaahi yaa ummata keenna yaa ummata oromoo isin amma warra as keessa jirtan oromoo maami kabiroo illee jiraattan jazaakum illahu khayran islaamo maami waliigalli keessan yaa islaama maal jettan yaa ummata islaama dubbiin ajaa'ibaatti taree bar ujoolleen xixiqqoon yaa farraar jetteen khaalidiin hin dagatinaa kalimaatan khaalidiin maal jetteen ijoolleen xixiqqoon jeeshii bara jeeshii akkasitti gartee duula hagana ga'u ka rasuulli rabbii sahaabaan ummanni gurguddaan seenaa isaanii yookaan waqaa'ee waan argame akka televizyoonaan amma isin waalaaltanii kanatti waqaa'ee kana walitti himan ijoolleen xixiqqoon itti yaatee dhagaa guurattee eessa deemtan? Khaalidiin jettii baraa Khaalidii himan eessa deemtan? Garam galuu barbaadan yaa farraar akkanatti dhagaantuman har'a ijoolleen teenna warra dhiifama naa godhaa yoo as keessa jirta warri sirbaan sirboonni keenya ummanni sirbaan sirbaa beeytanii eenyuun istiqbaala godhaa jirti irra ijoolleen teenya fannaana sirbaa nama daansii qajeelaan dha'u nama qajeelaan kuwaasii kubbaa taphatu mataarratti eeydeesi mataa jirti ijoolleen teenya irra abaaboon maa jettan? Baraa zamanni kun zamana aybiiti. Baraa zamana aybii keessa jirra. Subhaanallah, zamana gartee subhaanallah badaa ummanni sun odoonu arge akkam nuun jedha ummanni sun odoonu arge akkam nuun jedha yaa obboleewwan kiyya ummanni Khaalidii akkanatti dhukkeessaa baheen yaa farraar eessa deemta? Hin deebitamu hin deebituuf duuba jedhee ni dhagaan fuula keessatumu ijoolleen xixiqqoon ka'een numatu nuu galaafuu silaa boo'ichaa imimmaan hin bagarabbi isin galcheenuu gartee waan silaa qabaniin itti yaa'an yaa farraara jettee dhagaantumti ijoolleen har'a ijoolleen teenna maal si mataa jirti Oromiyaa? Maal si mataa jirti ijoolleen teenna har'a Oromiyaa Finfinne? Maal si mataa jirti har'a fannaana wannoodha eenyu ummata badaa? Laa ilaaha illallah wallaahi maa yandal lahul jabiin. Onneen nama dhudhuuha yoo ummata akkanaa kana yaadatan yaa ikhwatii fillaa duuba seenaa kana inshaa allah seenaa ajaa'ibaati. Khaalid ibn al-Waliid islaamummaatu Khaalidiin isa godhe. Khaalid ibn al-Waliid arabummaan Khaalidiin isan goone. Khaalid ibn al-Waliid diin rasuulaatti amanuutu Khaalidiin isa godhe. Seenaan isaallee fakaana Khaalidan ilaa yawmi al-qiyaamati seenaan isaallee akkasumatti Khaalid tahee taa'aa jira. Wanni kana mara hojjate islaamummaadha. Islaamummaan yoo nun qajeelchin maaltu nu qajeelcha? Islaamummaan yoo wal nun jaalachisin maaltu wal nu jaalachiisa? Islaamummaan yoo goota nun godhin maaltu goota nu godha? Ummata rasuula rabbiitti guddise, ummata gartanii goota guddise bara. Gootni yoo si guddise gootuma taataa barati. Luyna jala yoo guddattillee luynuma taata. Hattuu jalatti yoo guddattillee hattuma taata. Ka sijaaraa dhugu jala yoo guddattillee akkasuma sijaarama dhuyda. Ka haraqee dhugu jala yoo guddattillee haraqee ma dhuyda yoo rabbi rahmata sii godhe malee. Ka sirba baasu jala yoo guddattillee akkasuma isuma taata. Ka raqasa yookaan daansii dha'u jala yoo guddattillee akkasuma taataati yoo rabbi rahmata sii godhe malee. Laakiin kun hundinuyyuu wallaahi khasaaraadha. Illaa man atallaaha biqalbin saliim. Nama qalbii qulqulluun rabbii keenya bira dhufe, nama islaamummaa qabatee rabbii keenya bira dhufe malee hundi siitu khasaaraa. Maal jettaati? Hayyee dumessa. Kanaaf yaa ikhwatii fillaa jajjabaadha. Mee waa'ee islaamummaa tanaa namuu gartee manatti hin galatee haa yaannu. Islaamummaan tuni mataa kiyyaaf anaafi jennee haa fudhannu. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Waan yeroo naa kennitaniif baay'ee isin galatoonfadha. Qalbii tiyarraa isin galatoonfadha. Baarakallahu fiikum yaa obboleewwan islaamaa. Islaamummaatu walitti nu dabale. Kalimaa laa ilaaha illallahu tuyyu wal bira nu dhaabe. Gurfaan hedduu jira. Ta sirbaa, ta maalii, ta gartee haraamaa baay'eetu jira. Alhamdulillah gurfaa islaamaa waan rabbii dubbattu baga rabbii walitti nu qabe. Ammaan insha allahu ta'aalaa yeroo biraa rabbi walitti nu haa deebisu. Wa jazaakumullahu khayran wa baaraka fiikum wa tawwalallahu umrakum zaadakumullahu cilman wa fiqhan fi ddiin. Subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil caalamiin.